ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر، لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا، المقاتلة جعلها كفرا. فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا، لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على بنته، لا ما يزوج ولا ابنته، لأنه صار فاسقا. ولا يصح أن يكون إماما في المسلمين، ولا يصح أن يكون مؤذنا. هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله، وفي بعض المسائل هذا خلاف، لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق، أما من قاتله فإنه يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن لم يستحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا، لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخوين، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان، لكنه كفر دون كفر.